بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة 28: وظاهر كلام أحمد والقاضي إن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يكون كما لو تلفظ بالشهادتين وقال لا أتلفظ بهما بعد ذلك. ولكن قد قال القاضي أبو يعلى الصغير في مفرداته في مسألة ترك الصلاة: لا خلاف أن الكافر إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يقبل منه ولا يحكم بإسلامه، وهذا على قولنا بأن اسم الفاعل يكون مجازا، والله أعلم. الفرع الثاني: إذا قال المدعى عليه، طيب الصواب في هذا أنه إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة، إن كان قوله أنا مسلم مقرا بالشهادتين وبما تضمنا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقبل منه، وأما إذا قال أنا مسلم مع أنه يجحد ما تضمنت هاتين الشهادتين فإنه لا يحكم بإسلامه، يعني يقبل منه لكن لا يحكم بإسلامه بل يطالب بالإسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفرع الثاني إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فإنه يكون إقرارا جزم به الأصحاب، بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا على أشهر الوجهين، لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه. نعم، فلا بد من الإفصاح. الفرع الثاني إذا قال المدعى عليه، من المدعي ومن المدعى عليه؟ قال الفقهاء رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، فمثلا لو قلت هذا الكتاب لي، أنا مدعي وأنت مدع عليك، أنا لو سكت أترك لأنني أدعي، وأنت المدعى عليك، المدعى عليه لو سكت لم تترك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والوجه الثاني حكاه المجد وغيره واختاره أبو العباس أنه يكون إقرارا لأن المعقول ما في الدعوة، كما في قوله: إذا قال الزوج في عقد النكاح قبلت ولم يقل نكاحها، فإنه ينعقد على المنصوص عن الإمام أحمد وهو الصحيح عند الأصحاب. نعم، فإذا قال زوجتك موليتي فقال قبلت، لا يحتاج أن يقول قبلت نكاحها، لأن قبلت عائد على ماذا؟ النكاح. نعم، فهو مفهوم من السياق. ولهذا في الجواب إذا قيل هل حضر زيد وقلت نعم، هذا جواب كافي، لأن التقدير نعم حضر زيد، ولهذا من القواعد المقررة أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وها هنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى، وهي المضاف بعد زوال موجب الإضافة، كقوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. قال بعض الحنفية: صاحب المتاع هو المشتري. وقال القاضي وغيره: معناه الذي كان صاحب المتاع. قلنا نعم، وهذا هو الصحيح. أيما رجل وجد متاعه، يعني الذي باعه، عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع يعني البائع أحق بمتاعه. ولهذا في الحديث الآخر: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: والدليل على ذلك ما روى مالك وأبو داود مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وقد أسند هذا اللفظ من وجه غير قوي، والله أعلم. قال القاضي: وهذا مجاز مستعمل، يعني من شروط رجوع الإنسان في عين ماله أن يكون المشتري حيا، فإن مات فهو أسوة الغرماء. فمثلا رجل باع على شخص سيارة باع على شخص سيارة ثم إن المشتري أفلس وصار الغرماء يطالبونه. صاحب السيارة الآن هل يدخل مع الغرماء ويشترك معهم بحيث أن المال يقسم ويوزع بينهم بالحصص وبالنسبة، أو نقول هو لما كان ماله موجودا فهو أحق به؟ نقول إذا كان ماله لم يتغير لم يزد ولم ينقص فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. وقول عند رجل قد أفلس يدل على أنه حي، فإذا مات فهذا البائع أسوة الغرماء، بمعنى أنه لا يستحق هذه العين، نعم، لأنها حينئذ تكون انتقلت إلى الورثة، نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال القاضي: وهذا مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة، وقد قال الله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، ومعناه التي كانت أرضهم، وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم، يعني وأورثكم أرضهم يعني باعتبار ما كان، وأورثكم يعني أيها المؤمنون أرضهم أضافها إليهم باعتبار إيش ما كان، وديارهم وأموالهم، ولهذا قال معناه التي كانت أرضهم. كذلك أيضا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني باعتبار ما كان في حال الحياة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وإنما كنا أزواجنا. ومنه قولهم: درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان. قال أبو البركات: والصواب أن هذه حقيقة، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى، وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى، فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون مقترن بها دلالة بالحقيقة أو المجاز. قال: والصواب المقطوع به أنه حقيقة، وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم إنه مجاز. قال رحمه الله: فصل في تفسير الحروف. تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها، منها الفصل، ثم ذكر قاعدة. نعم، أي جعلها ضمن فصل، يقول: فصل في تفسير الحروف، ثم قال: القاعدة 29. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 29: الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا معية. قال في التسهيل: لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل، والمعية احتمال راجح، وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره، فإن سيبويه قال. طيب، يقول في تفسير حروف: الحروف جمع حرف، وهو أحد أركان الكلام التي يتركب منها، ويسم وفعل وحرف، والاسم له علامة والحرف له علامة، لكن والاسم له علامة والفعل له علامة، لكن الحرف ليست له علامة، الحرف لا علامة له، فهمتم؟ الذي له علامة هو الاسم والفعل، وأما الحرف فلا علامة له. قال الحريري رحمه الله في الملحة: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي، وفي لفظ: فخذ بقولي لكن قس أحسن، تكون علامة. يقول: تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها، منها الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا. وقول المؤلف رحمه الله: أم لا، الصواب لغة يقال أو لا، لأنه بعد هل الأفصح أو، وبعد سواء الأفصح أم، فتقول مثلا: هل حضر زيد أو عمرو. وأما بعد سواء أو الهمزة الاستفهام فالأفصح أن يؤتى بأم. قال الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أما بعد هل فالأفصح هو أو. يقول الواو في ذلك مذاهب، وأصح المذاهب أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، لا تقتضي ترتيبا ولا تنافي الترتيب، فهمتم؟ فإذا قلت حضر زيد وعمر لا يقتضي أن زيدا هو الأول وأن عمرا هو الثاني، فهي لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب، قد يكون هناك ترتيب وقد لا يكون هناك ترتيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال في التسهيل: لكن احتمال تأخير المعطوف كثير، تقدمه قليل، والمعية احتمال راجح، وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره، فإن سيبويه قال: وذلك قولك مررت برجل وحمار، وكأنك قلت مررت بهما، وليس في هذا الدليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء، هذا كلامه. وهذا القول يعبر عنهم بأنها لمطلق الجمع، ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق، لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء، فيدخل فيه صورة واحدة، وهي قولنا مثلا قام زيد وعمر، ولا يدخل في القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان، وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة، والله أعلم. قال رحمه الله: والمذهب الثاني أنها تدل على المعية، ونقله إمام الحرمين عن الحنفية، وكلام أصحابنا يدل عليه. والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب. هي قد تأتي للمعية، وهي ما يسمى بواو المعية، كما لو قلت سرت والجدار، يعني مع الجدار، أو سرت والحديقة. فإذا دلت القرينة على أنها المعية، لأن الواو لها معاني متعددة، لكن الواو العاطفة، كلامنا في الواو العاطفة، نقول لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب. نعم. لكن الذي تقتضي الترتيب هي ثم والفاء، لكن ثم للتراخي والفاء للتعقيب. فتقول: فلو قلت مثلا جاء زيد ثم عمر، هذا يتعين أن يكون زيد الأول. وإذا قلت جاء زيد فعمر، هذا أيضا يتعين أن يكون زيد هو الأول. أما إذا قلت جاء زيد وعمر فليس بمتعين، فالواو لمطلق المعية لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه. أما ثم فهي تقتضي الترتيب مع التراخي، وفاء والفاء تقتضي الترتيب مع الفورية، نعم التعقيب، يعني تفيد التعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه لا يلزم الفورية. العلماء يقولون الفاء تدل على التعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، ولهذا يقال تزوج فلان فولد له. متى ولد؟ بعد سنة. هل ما هذا فورية؟ لا. إذن تعقيب كل شيء بحسبه. نعم. أي نعم، تعقيب كل شيء بحسبه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب، وممن نقل ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد بن أبي موسى في الإرشاد، وأبو محمد الحلواني وغيرهما، حتى إن الحلواني لم يحكي خلافنا من أصحابنا، إلا أنه قال تقتضي أصولهم أنها للجمع. ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعي عن بعض أصحابهم، وبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي، فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية، واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة. نقل هذا عن قطرب، والمذهب أيضا عن طائفة من النحاة، منهم ابن الدرستوي وثعلب وأبو عمر الزاهد وابن جني وابن برهان والربعي، وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر من النحاة، وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك. قال: ولم أرى هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية، لا في كتب أهل اللغة والعربية. ويدل على ما ذكره أن أبا علي الفارسي نقل إجماع نحاة الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع، وكذلك قال. والعبرة في مثل هذه الأمور، العبرة في كلام أهل اللغة، لأننا نرجع في كل أمر إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كانت المسألة مسألة لغوية يرجع إلى أهل اللغة، إذا كانت المسألة مسألة فقهية يرجع إلى أهل الفقه، إذا كانت المسألة تتعلق بالحديث أو المصطلح يرجع إليهم لأنهم هم أعلم بذلك من غيرهم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك قال السيرافي: أجمع نحاة البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضي تقديم شيء ولا تأخير شيء، ولم يصح عنهم في ذلك شيء إلا ما نقل عن الربع في شرح كتاب الجرمي أنه نقل عن الشافعي أنها للترتيب، قال: فلقوله وجه. قال ابن الأنباري: ولا يصح عن الشافعي ذلك، وإنما أخذه من قوله في الوضوء، والترتيب فيه من القرائن. قال: وقد نص الشافعي على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك. والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا. طيب، يقول: وقد نص، وإنما أخذه من قوله في الوضوء، يعني آية الوضوء الدلالة فيها على وجوب الترتيب ليس من الواو، وإنما الدلالة من وجوه. أولا الشرط: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والشرط يتعقب المشروط. وثانيا أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. وكمقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات ثم الممسوح، فإدخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب. ثالثا السنة، فالسنة دلت على مشروعية الترتيب. إذن الواو في الآية الكريمة في آية الوضوء لا تدل على الترتيب، إنما الذي يدل على الترتيب أولا أن الشرط أن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والشرط يتعقب المشروط. وثانيا أنه سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات. وثالثا ما جاء في السنة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن كذلك أيضا قد نص الشافعي على ما إذا وقف على ولده وولد وولد ولده بالاشتراك، فيشتركون البطن الأول والبطن الثاني. أما إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، فحينئذ البطن الثاني لا يستحق شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول، إلى الطبقة الثانية إنما تستحق بعد انقضاء أو بعد انقراض البطن الأول. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، فلو فرض مثلا أن شخصا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، وكان أولاده 10، فمات واحد منهم، هل من مات ينتقل نصيبه إلى ولده، أو يشترط لاستحقاق البطن الثاني أو الطبقة الثانية انقراض البطن الأول؟ أنتم فهمتم؟ يعني إنسان مثل 10 أولاد مات الأول، هل نقول من مات فنصيبه لولده، أو لا يستحق البطن الثاني شيئا ما دام أن هناك من البطن الأول أحد؟ فيه خلاف. أما إذا صرح وقال: ومن مات منهم فنصيبه لولده، فلا إشكال، لكن إذا أطلق فيه خلاف بين الفقهاء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر ويتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتها، كقوله: اركعوا واسجدوا، وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وكآية الوضوء. طيب، اركعوا واسجدوا، ثم قال: إن الصفا والمروة. لا ريب أن البداء بالأول يدل على العناية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فالبداءة بالشيء تدل على أهميته والعناية به والعناية به. وقد دلت على ذلك السنة أن البداءة تكون من الصفا. كذلك اركعوا واسجدوا. اركعوا أمر بالركوع والسجود. نقول الواو هنا لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه، لكن دلت السنة على إيش؟ أن الركوع سابق على السجود. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن لم يتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب، كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وأتموا الحج والعمرة لله. وقد أومى أحمد إلى هذا أيضا. والمذهب الخامس ونقل عن الفراء أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع، والله أعلم. إذا تقرر هذا فها هنا فروع. البداء به تدل على ذلك كونه بدأ به، لكن ما ليس الدلالة الصريحة، لأنه أمر بالركوع والسجود. أيهما يبدأ؟ أنت تقول بالركوع، لكن لو إنسان بدأ بالسجود ما نقول لم يمتثل الأمر. يعني قلت تسامحوا وتراحموا وتعاطفوا، هل لابد من التسامح أول؟ لا، هي مطلق الجمع. السنة هي اللي دلت على هذا. يعني الآن صفة الصلاة، هل في القرآن صفة الصلاة أنك تسجد سجدتين وأنك تركع ترفع تقرأ؟ السنة هي اللي دلت على هذا. نعم، البداءة من الذكر، البداءة بالشيء يدل على أهميته، فتقديم الشيء دليل على أهميته والعناية به، لكن هذا لا يقتضي أنه إذا أخر أن الحكم يختلف. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك، منها إذا قال لزوجته: إن قمت وقعدت فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود، ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الرواية. ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين، ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا. طيب، إذا قال لزوجتي: إن قمت وقعدت، إن قمت هذا شرط، فاشترط لحصول الطلاق حصول القيام والقعود، فحينئذ لا يقع إلا بالقيام والقعود، فلو قامت ولم تقعد لا تطلق، ولو قعدت ولم تقم لا تطلق. أي تقف؟ نعم، هي قاعدة الآن، لكن يقول إن قمت وقعدت. نعم، لا بد تحقق الأمرين، حصول القيام وقعود. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: يعني لو كانت قاعدة وقال إن قمت وقعدت، ما يقول الحين قاعدة لو قامت تطلق، لا، لأن إن قمت وقعدت يعني بعد هذا اللفظ. أحسن الله لي. قال رحمه الله: هكذا ذكر من وقفت على كلامه من الأصحاب بناء على القاعدة أن الواو لمطلق الجمع. ويتخرج لنا قول آخر: إنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، كالفاء وثم، على قولنا إنها للترتيب. ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق، طلقت ثلاثا، بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع. وهذا هو صح الروايتين عن أحمد، ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما، وهو المذهب عند الأصحاب. نعم، إذا قال لزوجتي: أنت طالق وطالق وطالق، فإنها تطلق على المذهب ثلاثا، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق طالق طالق، لأن هنا إذا نوى تأكيدا أو إفهاما فلا تطلق إلا طلقة واحدة. فإذا قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أنا أردت توكيد الثانية للأولى والثالثة للثانية، يعني كل واحد مؤكد، فلا تطلق إلا طلقة واحدة. وهذه المسألة، يعني مسألة الطلاق الثلاث، لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يأتي بالجملة من المبتدأ والخبر، بأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتطلق ثلاثا عند جمهور العلماء. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، حينئذ يقع الطلاق ثلاثا، لأن هذا ما يحتمل التوكيد. الحال الثاني أن يكرر الخبر فقط، يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا هو الذي يستفصل منه إذا نوى توكيدا أو إفهاما أو نحو ذلك، فإنه يقع واحدة. أما إذا لم ينوي فيقع ثلاثا، إلا إذا أتى بما ينافي التوكيد بأن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فحينئذ يقع ثلاثا. نعم. أي هذه مثلها. نعم. وإذا كان ناوي إنه الواو للتأكيد، هذا يرجع النية، نيته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أحمد تبين بالأولى، قال ابن أبي موسى: بناء على أن الواو للترتيب. وفي بناء ابن أبي موسى نظر، بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى لأنه إنشاء، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها. ولو علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على شرط كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقت ثلاثا، جزم به الشيخ أبو محمد المقدسي وغيره، وسواء قدم الشرط أو أخره، جزم به أبو البركات وغيره، لأن الجميع يقع في حال الدخول، والله أعلم. طيب، إذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على شرط، فإن أتى بما يقتضي الجمع فإنها تبين من تطلق ثلاثا، وإن أتى بما يدل على التعقيب أو التراخي لم تطلق. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق غير المدخول بها تطلق ثلاثا. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق فإن الأولى تقع عليها والثانية لا تقع، لأنها تكون إيش على زوجة بائن، فلا يقع الطلاق وليس عليها عدة. الآن غير المدخول بها، غير المدخول بها إذا طلقها ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولهذا إذا قال أنت طالق تبين بمجرد الطلاق، تبين بينونة صغرى، تبين بينونة صغرى بمجرد الطلاق، ولا يملك أن يرجع عليها إلا بعقد جديد. إذن إذا قال أنت طالق ثم طالق، الآن ما بعد ثم وقع على مبانة، والمبانة أجنبية لا يقع عليها طلاق، بخلاف ما قال أنت طالق وطالق وطالق فهو جمع الطلاق. كذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق تقع الأولى دون الثانية، ها؟ في غير ما تدخل به. نعم، لأن تبين بالأولى، لأن القاعدة أنه إذا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا متراخيا فغير المدخول بها تبين بينونة كبرى على إذا طلق ثلاثا، وأم نعم المدخول بها، المدخول بها تبين بالعدد، وأما غير المدخول بها فيقع عليها تقع عليها الأولى والثانية والثالثة تصادف إيش مبانة لا يقع عليها طلاق وغيره، لأن الجميع يقع في حال الدخول والله أعلم. لا باقي دليلتي. نعم، اقرأ هذه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو وقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة. طيب، ومنها لو وقف على أولاده، يعني قال هذا وقف على أولادي، هذا البطن الأول، وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده، فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها، فيشترك البطن الأول الذي هم أولاده لصلبه، والبطن الثاني وهم أولاد أولاده، والبطن الثالث. أما إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، فإن كل بطن لا يستحق إلا بعد انقراض البطن الذي قبله. نعم تفضل. ولهذا قال قال قال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو أتبع شرطه. نعم. نعم فيها. يعني في في المثال المذكور. نعم. نعم. لا تنافيه. يكون ترتيب بالشرط. ها؟ الترتيب يكون بالشرط يعني. كيف؟ يعني إذا قلت إلى الصرف. يعني الترتيب هنا أتى بأدلة. أتى بإذا. الواو لا لا تقتضي الترتيب ولا تنافي مجردة. أما في هذه الكلمة إذا قمتم يقول هذا يدل على الترتيب لأن الشرط يتعقب المشروط وهذا يدل على الترتيب.